بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في نهاية عول كل أصل: اثنين، أصل 12 يعول 3 مرات فينتهي عوله إلى 17. قول المؤلف رحمه الله تعالى في العول، وأن الأصول التي تعول هي أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. وتقدم لنا أن أصل 6 يعول إلى 7 ويعول إلى 8 ويعول إلى 9 ويعول إلى 10، فيأخذ الوارث السدس وهو في الحقيقة 10، ويأخذ النصف وهو في الحقيقة 3 أعشار أقل من الثلث، وهكذا. وهذا مضى، والآن أصل 12 يعول 3 مرات، يعول إلى 13 ويعول إلى 15 ويعول إلى 17، يعول أفرادا يعني وتر، ما يعول إلى 14 ولا إلى 16، وإنما عوله إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وأصل 6 تقدم لنا أنه يعول شفعا ووترا، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10 4 مرات، وأصل 12 يعول 3 مرات أفرادا وترا، يعني إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. نعم. أصل 12 يعول 3 مرات فينتهي عوله إلى 17، فيعول 13 ول15 ول17، فيعول 13 كزوجة وأختين شقيقتين وأم. هذه رؤوسها ومسألتها، كزوجة لها الربع، وأختين شقيقتين لهما الثلثان، وأم لها السدس. كم هذه؟ للزوجة الربع 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 من 12، 8 و3 كم؟ 11. وللأم أو الجدة سيان، السدس 2، الأم تأخذ السدس بوجود الجمع من الأخوات، 2 مع 11 كم تصير؟ 13. يعني الأم بدل ما لها السدس 2 من 12 تأخذ 2 من 13، فعولها زادت 1 فقط. ولا يلزم أن يكون مثل ما ذكر هكذا، يكون زوج وبنتين مثلا وجدة أو أم وهكذا، يعني يكون فيها ربع للزوج مع وجود الولد، أو للزوجة مع عدم الولد، ويكون فيها ثلثان للأختين أو للبنتين أو بنتي الإبن أو أختين لأب، 4 أصناف اللي ممكن يأخذون الثلثين مع الزوج أو الزوجة، أختان أو بنتان أو أختان لأب أو بنتا إبن، فيها ثلثان، وصاحبة سدس سواء كانت جدة أو أم أو أخ لأم مع الأخوات ما مع البنات، لأن الأخ لأم لا يرث مع الفرع الوارث، وهكذا. يعني إذا كان فيها زيادة 1 على 12 تكون عالت إلى 13، يكون فيها ثلثان وربع هذه 11، وسدس 2 تكون 13، ثلثان وربع. ما يلزم أن يكون الثلثان لكذا، ثلثان لأصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين وهم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، يعني صاحبات فرض 2 ثم صاحب ربع وهو الزوج مع الولد، أو الزوجات أو الزوجة أو الزوجات مع عدم الولد، ثم ضع معهم صاحب سدس. صاحب السدس هو الأم مع وجود الأخوات أو البنات أو الجدة أو ولد الأم، أخ لأم أو أخت لأم مع عدم البنات، وهكذا. فيعول 13، فيعول 13 كزوجة وأختين شقيقتين وأم، فللزوجة الربع 3 وللشقيقتين الثلثان 8 وللأم السدس 2، ف فقد عالت 12 إلى 13. نعم. ويعول إلى 15. يعول إلى 15، بدل 12 يكون 15. يأخذ صاحب السدس 2، الأصل من 12، لكن يأخذها 2 من 15. نعم. ويعول إلى 15 كبنتين وزوج وأبوين. بنتين وزوج ما يصلح مع البنتين الزوجة، لأن الزوجة تأخذ الثمن والزوجات، وإنما بنتين وزوج أو أختين وزوجة حتى تكون صاحبة ربع، ثم تضيف إليهم أصحاب سدسين. كبنتين وزوج وأبوين، للأبوان سدسان، بدل ما أعطينا في المسألة سدس واحد حتى تكون عائلة إلى 13، نجعل فيها سدسين فتعول إلى 15، تزيد عن 12 3. نعم. ويعول إلى 15 كبنتين وزوج وأبوين، فللزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، ولكل من الأبوين السدس 2، فلهما 4. لوجود الفرع الوارث، الأبوان يستويان هنا في هذه المسألة، كل واحد يكون له سدس لوجود الفرع الوارث، فلهما 4، يعني للأبوين الأب والأم لهم 4 من 12 عالت إلى 15. فلهما 4، فقد عالت 12 إلى 15. ويعول إلى 17. تعول 12 إلى 17، يكون السهام التي فيها تصل إلى 17. كثلاث زوجات وجدتين وأربع. ثلاث زوجات أو زوجة واحدة أو زوجتان أو 4 سيان، لكن هو يريد أن يجعلها 17 امرأة تأخذ كل واحد مثل الأخرى، مسألة يعايا بها، فيقال ميت مات عن 17 امرأة من جهات عدة، زوجات وأخوات وكذا وكذا وجدات، كل واحدة أخذت مثل الأخرى. ما هي هذه المسألة؟ تصور الإنسان أنها ما يمكن تقع، 17 امرأة يرثن رجل يتساوين في ميراثه مع كونهن من جهات عدة مختلفات، واسمع إليها. نعم. ويعول إلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. هذه هي 17 امرأة، ثلاث زوجات لأن لهن الربع 3 لكل واحدة واحد، وجدتان لهما السدس 2 لكل واحدة واحد، وأربع أخوات لأم لهن الثلث 4 لكل واحدة واحد، وثمان أخوات شقيقات أو لأب لهن الثلثان، الثلثان 8 لكل واحدة واحد، 17 امرأة كل واحدة أن أخذت دينار واحد، خلف 17 دينار، خلف 17 دينار، وسبعة عشر امرأة فكل واحدة تأخذ دينار، أو 17,000 كل واحدة تأخذ 1,000، وهكذا. فللزوجات الربع 3 لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة واحد، وللأخوات الأم الثلث 4 لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان 8 لكل واحدة واحد. وهذه المسألة مثل ما تقدم لنا يعايا بها، ولها أسماء وألقاب كثيرة. ولها نعم. ولهذه المسألة ألقاب، فلقبت بأم الفروج بالجيم. لقبت بأم الفروج، ما هي بأم الفروخ مثل ما تقدم لنا، تقدم لنا أم الفروخ، وهذه أم الفروج لأنه ورثه 17 امرأة ذوات فروج كلهن إناث ما فيهم ذكر. أم الفروج بالجيم، يخرجها عن أم الفروخ بالخاء اللي تقدمت في العول إلى 10. نعم. فلقبت بأم الفروج بالجيم لأن جميع ورثتها أصحاب فروج، يعني إناث. نعم. وتلقب بأم الأرامل جمع أرملة، وهي التي لا زوج لها، لأن جميع ورثتها نساء غير مزوجات حين وقعت. يوم وقعت هذه المسألة ورث 17 امرأة ما فيهن صاحبة زوج، 3 منهن الزوجات توفي زوجهن والباقيات غير ذوات أزواج، أخوات لأم وأخوات شقائق وجدات، كل 17 امرأة ما فيه واحدة لها زوج، ولذا سميت بأم الأرامل لأن اجتمع فيها عدد من الأرامل، والأرامل جمع أرملة، والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أو ما تزوجت، قالوا أرملة. وتلقب بابن نارية الصغرى، وتلقب بالدينارية الصغرى، دينارية صغرى لأن فيها الورع الميراث، التركة 17 دينار والورثة 17 امرأة، كل واحدة أخذت دينار، كل واحدة أخذت دينار، بخلاف الدينارية الكبرى ستأتينا 600 دينار أخواته، إخت واحدة جاءت تشتكي تقول أخي خلف 600 دينار، مبلغ كبير، أخي أشقيقي من أبي وأمي ما أعطوني إلا دينار واحد، كأنها طفلة، فأفتاها علي رضي الله عنه بأن هذا نصيبه، وأفتاها غيره لما قالت إن أخي خلف 600 دينار وما أعطوني من الميراث إلا دينار واحد، فأخبرها علي قال لعل أخوك خلف كذا وكذا وكذا، قالت نعم، قال هذا نصيبك، لأن نصيب الإخوة والأخوات 25 دينار، والإخوة 12 والأخت واحدة، رؤوسهم كم؟ 25، أعطوا الأخت هذه دينار من 600 دينار، هذه ستأتي إن شاء الله. نعم. لأنها لو كانت التركة فيها 17 دينارا أخذت كل أنثى دينارا، ولهذا يلغز بها فيقال رجل خلف 17 امرأة من أصناف مختلفة، من أصناف مختلفة يعني زوجات وجدات وأخوات لأم وأخوات شقائق، 4 أصناف وكلها النساء، وقوله 8 أخوات شقائق وكذا لأجل تكون عدد على قدر نصيبهم، وإلا لو هن أختين شقيقتين يأخذن الثلثين، أختين لأم يأخذن الثلث، وأربع أخوات لأم يأخذن الثلث، هو نصيبهن. ولهذا يلغز بها فيقال رجل خلف 17 امرأة من أصناف مختلفة فورثنا ماله بالسوية، ورثنا يعني ماله. النساء. نعم. وتلقب بالسبع عشرية لعولها إلى 17، تلقب بالسبع عشرية، وتلقب بأم الفروج، وتلقب بالدينارية، وهكذا، لأن هذه كلها تنطبق عليها هذه الألفاظ، وتلقب بأم الأرامل لأنها حينما وقعت هذه المسألة كانت النساء الوارثات كلهن أرامل، اقسم حلك هالك عن 4 أخوات شقائق و4 أخوات لأم و3 جدات و4 زوجات، 4 زوجات و4 أخوات لأم و4 أخوات شقائق و3 جدات، ما نقدر نقول 4 جدات ما فيه، عندنا أكثر ما يرث 3 جدات، وعند بعضهم يرث ما جاء من الجدات، المسألة من 12، المسألة من 12، للزوجات 4 الربع 3، وللأخوات لأم 3/4، وللأخوات الشقائق 3/8، 8 و4 12، و3 15، وللجدات 2/6 عالت إلى 17، حالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، المسألة من 12، من 12، للزوج النصف 6، وللأم الثلث 4، والباقي للأب، هل هو فرض أو تعصيب؟ بل تعصيب، لا ليس بفرض، لأنه لا يفرض للأب إلا مع الولد وليس فيها أولاد، ويأخذ بالفرض فقط مع ذكور الولد أو الذكور والإناث معا، ويأخذ بالتعصيب مع عدم الولد، ويأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد، هالك عن 4 بنات و4 بنات ابن و4 شقائق و4 أخوات لأب، كلها على 4/4 أصناف الأخوات والبنات، بنات وبنات ابن وشقائق ولأب، أصحاب الثلثين. المسألة من كم؟ ثلاثة، شوية قليلة. هذه هي للبنات الثلثان اثنان، وللأخوات الشقائق الباقي تعصيبا، وبنات الابن ليس لهن شيء لأن البنات استكملن الثلثين، والأخوات لأب ليس لهن شيء، حجبهن الشقائق. هلك هالك عن أصحاب السدس السبعة، والسدس فرض سبعة من العدد. هالك عن أصحاب السدس السبعة، المسألة من ستة أعطهم. عندنا أصحاب السدس الأم والجدة صاحبة السدس واحد منهم، وعندنا ما أخت لأب صاحبة السدس مع الأخت الشقيقة، وصاحبة وبنت الابن صاحبة السدس مع البنت، وهكذا. وحنا ما عندنا إلا أصحاب سدس، ما عندنا إلا أصحاب سدس، ما عندنا أصحاب نصف. أصحاب السدس الأخ لأم والجدة، والجد يسقط الأخ لأم، إذا كان في جد يسقطه، ما في جد يأخذ الأخ لأم السدس، والجدة تأخذ السدس. فما أصحاب السدس وحدهم إذا اجتمعوا ما يستغرقون المسألة، يعني سبعة عدهم جميع، الجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب والأخت لأم، بدي واحد، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخت لأم وحدها، وبنت الابن والجد والجدة، وهكذا. هؤلاء السبعة لكنهم ما يجتمعون جميع، يحجب بعضهم بعض، وإذا اجتمعوا أفسد بعضهم على بعض. الجد يسقط مجموعة منهم، الجدة تبقى مع الجميع، ما أحد يتعرض لها، لا تسقط أحد ولا يسقطها أحد. اقسم. هالك عن أبوين وثلاث بنات، أبوين وثلاث بنات، المسألة من ستة. للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنات الثلثين أربعة، فريضة عادلة ما فيها عون ولا تعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.